تطبق في الكاميرا دي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جلال الله نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماء رسلا أولي يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء الرزاق العظيم وَيُكَلِّمُكَ فَقَدْ كُلِّبَتْ

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أفمن زين له فإن الله يضل من يشاء أفمن زين له سوء عمله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فمن زين له